ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. ينقص طورا بالمعاصي وينقص وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد من المناقشة، قررنا المناقشة في عذاب القبر، في قول الناظم رحمه الله بيت. عذاب القبر يتكلم عنه أهل العلم في كتب العقيدة. لماذا يتكلمون عنه؟ فهل كتب العقيدة كتب الرقائق؟ يلا زوير. إذن هو تابع لركن من أركان الإيمان. ما هو هذا الركن الذي يتبعه؟ الإيمان باليوم الآخر، لأنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. طيب، إذن يتكلم أهل العلم عن عذاب القبر أو على عذاب القبر في كتب العقيدة، ليس ليجعلوها كتبا في الرقائق، وإنما لأن المسألة اعتقادية. أم لا؟ المسألة اعتقادية، هذا وجه ثاني. طيب، احنا قلنا في بداية الكلام في أول شرح المنظومة، العلماء إذا صنفوا العقيدة يصنفوا تقريرا أو ردا، وذلك أن عذاب القبر هناك من أنكره أم لا؟ يلا يا عبد اللطيف. المعتزل أنكر عذاب القبر، نعم صحيح، لأنه لا يوافق عقولهم الفاسدة. طيب، عذاب القبر ثابت بأي شيء؟ يلا اسمعي، نريد بعض الآيات على ذلك. نعم عمر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أيوة، فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعذاب القبر. محمد، تمام. من ذلك نعم، كما قال الحافظ ابن كثير، نقلهم من عذاب الغرق إلى عذاب الحرق. طيب، من الأحاديث، يلا. من عذاب القبر، نعم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال عذاب القبر حق. له جاء إليها فسألته، جاء إلى عائشة فسألته. استعاذ بالله منه، استعاذ بالله منه قبل التسليم بعد التشهد، صح؟ يلا شكرا. نعم، أدرك هؤلاء، أحسنت. فهذا دليل على ماذا؟ على أن عذاب القبر حق. يلا يا سيد. حديث البراء بن عازب الطويل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. أحسنت، استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، وما إلى ذلك من الأحاديث، فهي متواترة في الصحة، صحيح؟ هل عذاب القبر على الروح فقط أم على الجسد فقط أم ماذا يا محمد؟ يلا، هذا هو مذهب أهل السنة، أن عذاب القبر على ماذا؟ على الجسد والروح. نعم. وعذاب القبر له أسباب كما هو مفصل. طيب المعتزلة انتحلوا منهجا آخر غير منهج السنة في هذا الباب. يلا يا عثمان، ما دليلهم؟ غيب، صحيح، غيب بلا شك، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طيب تكلمنا عن عذاب القبر، وبعدها ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصر. يلا يا محمد. خاصة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل إيش؟ اللعن وما إلى ذلك، صح. طيب ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. عبد الله، لأنه قال وإن عصوا. إذن إذا كانوا من غير أهل الصلاة يرى بتكفيره. يلا بين لنا مسألة تارك الصلاة. نعم. نعم. احسنت. نعم. نعم. أحسنت، جيد إلى هنا، جيد. يا هشام، الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر فيقال في حقه إنه مرجئي، أحسنت. طيب العلماء كيف أجابوا عن الأحاديث، كالإمام مالك والشافعي والزهري وغيرهم، كيف أجابوا عن الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ترك الصلاة أنه يكفر، من تركها فقد كفر، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة؟ فهذه الأحاديث بلغت هؤلاء الأئمة أم لا؟ فعلى أي محمل حملوها؟ اسمك؟ يلا حفيظ. نعم، حفظت المنظومة حفيظ؟ إذا أنت ما سمعت المرة المقبلة ستسمعنا 10 أبيات إن شاء الله. يلا تخرج الزكاة عن كل ما مضى. نعم. حملوها على الكفر، إيش العمل للكفر؟ الكفر العمل الذي لا يخرج من الملة، لأن قلنا الكفر إيش العمل منه ما يخرج. طيب ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، ما هو الدليل على أن المعصية لا يكفر بها صاحبها ولو كانت كبيرة؟ شيشان، اقتتلوا، ليش ما قال اقتتلا؟ ما شاء الله. يلا، نعم. مع الاقتتال هل في دليل آخر يا محمد؟ أمامه محمد، أنت اسمك محمد كذلك؟ لا لا، أمامه اسمه محمد. هل في آية أخرى؟ فمن عفي له من أخيه شيء. تمام، هذا في القاتل، والقتل من كبائر الذنوب أم لا؟ من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وانتبه للفظ من أكبر، ما قلنا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر ماذا؟ الشرك، من أكبر الكبائر. طيب، ولكن مع ذلك لم تنتفي الأخوة بين القاتل وإيش؟ والمقتول، والأخوة لا تنتفي إلا بالكفر المخرج عن الملة. طيب، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. مالك، حكم تارك الصلاة؟ لا خلاص ذكر أي. نعم. أصلاً هم لا يعرفون حتى أبسط مبادئ التوحيد، فلا نكفرهم. إذا قلنا لا نكفرهم بسجودهم للصنم إلا بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة، فأن لا نكفرهم بتركهم للصلاة. لا سيما أن من علمائهم من يفتي بماذا؟ لأن ترك الصلاة ليس بكفر، أنه ليس بكافر. طيب، وش مقامنا الآن؟ إحنا موقفنا من الفتاوى التي ترد من علماء أجلاء يفتون بأن تارك الصلاة كافر، لأن هذا وقع بها فتن. ولما وقعت بها فتن؟ وقعت كل يوم تلقي صلاة، رجل لا يصلي لا يراد أن يعقد له، ورجل مات لا يصلي كذلك لا يصلى عليه. إيش نقول؟ أن هذا ينزل على الأحوال وعلى الأماكن. فمثلا قلنا أن مثلا في أماكن معروفة مثل العرب أن تارك الصلاة يكفر لوجود أهل العلم الذين يبينون حكم تارك الصلاة. نعم. قلنا طيب، لو فرقنا الآن، هل نستطيع أن نفرق بين إنسان تارك للصلاة وبين الكافر الكفر الأصلي؟ يلا واحد ضبطها المسألة جيد. يلا صلاح، أنت رفعت يدك. لا تفضل أبشر. لا، ما عن هذا سألت الأخ محمد فيليزي. محمد، أنت محمد فيليزي؟ نعم تفضل. محمد إيش؟ مش فيليزي، ما هو لقب المدينة. محمد إيش؟ محمد شاكر. نعم تفضل. لا لا تقرأ علي من هذا بالإجماع، الإباء والاستكبار والامتناع كل هذا إجماع من أهل العلم على كفره. نعم. ما عن هذا سألت؟ سألت الفرق الآن بين من؟ يلا أنت. والآخر، فلو صلى الذي ليس له أصل الإيمان تقبل صلاته، ولو صلى الذي له أصل الإيمان تقبل. إيش تقولون؟ فدل على الفرق الواضح بينهما. يلا يا عمر. هذا الذي ذكرناه، هذا هو الذي ذكرناه. إذن هذا هو الفرق، صحيح أم لا؟ هذا هو الفرق. طيب، مقام الوعظ يا أحمد. مقام الوعظ قد يعني نزجر يعني أنصر هذا التقييد يعني هو هذا التفصيل لا نذكره في مقام الوعظ. الوعظ ليش؟ يزجر الناس ويرجعون إلى الصلاة ويرهبوا من ماذا؟ من تركها والتهاون بها. تمام. طيب، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. إذن هل كل ذنب لا يكفر صاحبه به؟ يلا يوسف. والكفر وما إلى ذلك، لكن ما سوى الشرك والكفر لا يكفر صاحبه به مطلقا. مشكلة هذه، إلا إذا استحله. لا بد من الاستحلال أم لا؟ نعم. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. لا يكفر أحد بذنب سوى الشرك والكفر بذنب ما لم إيش ما لم يستحله. ما معنى يستحل يا محمد؟ يعتقد أنه له، قد يعتقد ولا يكفر، يعني أنه يعتقد بناء على أنه لا يدري أنه حرام، كحديث عهد بكفر، أو يعيش في البادية بعيدة عن الناس يفعل الذنب ويعتقد أنه حلال، يعذر بجهله ولا ما يعذر؟ يعذر بجهله. إذن الاستحلال المراد به يفعله مستحلا له، مستحلا له، انتبه. ايش هو مستحلا له؟ تقوم عليه الحجة ولكنه يجعله حلالا. ولذلك الإمام أحمد لما نظروا في مسألة القاتل، لما نظروا في مسألة القاتل في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. جاء إليه فقيل: يا إمام، يا أبا عبد الله، يقتله مستبيحا لدمه. فتبسم تبسم المنكر، قال: لو أنه استباح دمه لكفر، ولو لم يقتل. صح. فمسألة الاستحلال مسألة خطيرة. طيب، نعم. أي نعم، هذا من الأعمال الكفرية التي تخرجه من الإسلام، من أنواع الكفر العملي المخرجة من الملة. ليس المخرج من الملة للكفر الاعتقادي. يلا، الآن من الذي خالف أهل السنة في هذا الأصل؟ خالف الطائفتان. يلا يا إسماعيل، أنت إسماعيل؟ إسماعيل الميسرة، وهذا إسماعيل الميمنة. يلا. الخوارج خالفوا، حكموا على كفر مخرج من الملة. نعم، جعلوه في منزلة بين إيش؟ وهذا صحيح؟ هذا خطأ. إذن العباد إما مؤمنون وإما كفار، هذا هكذا. أما هذه المنزلة التي ذكرها المعتزلة فإنها لا تصح. يلا يا عبد اللطيف، اتفقوا مع الخوارج في أي شيء؟ في المصير في الآخرة، المصير الأخروي. أما الحكم في الدنيا فقد اختلفوا. من الذي صرح بالكفر؟ الخوارج. الخوارج صرحوا بالكفر أم لا؟ صرحوا. طيب، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ذو العرش يعني صاحب العرش. تكلمنا عن العرش أيضا، ولما تكلمنا؟ تكلمنا عن العرش. اللي بجانب حفيظ أخ سامي، يلا يا سامي. يلا، من يزيد على هذا؟ يلا فرحان. بمعنى على، على أحسن. إذن العرش والكرسي شيئان مختلفان، خلي بالك. موضع قدمي الرب عز وجل. طيب، نمشي. ولا تعتقد المصري، ماذا يريد المصري؟ من أي منطقة من مصر أنت؟ المنطقة الشرقية. إذا قلت المنطقة الشرقية للناس قد يعتقدون أنها المنطقة الشرقية في السعودية. المنطقة الشرقية من أي؟ محافظة الشرقية. نعم، بس لهجتك تغيرت. صحيح؟ ليش؟ تحتك بهم في الدهانة؟ فيش؟ الإخوة، يحذر التونسي. على كل حال، في كل مكان نجد الحسن والقبيح، الحمد لله. نعم، في النقطة بتاعت المعتزلة شبهة أن مثلا هناك أنتم قلتم أن هناك إيمان وكفر، طيب أين يذهب المنافق؟ أنت وين تضعه؟ المنافق كافر ولا مؤمن؟ يدخل في الكفر. أي نعم في الكفر، لا نقول أنه في منزلة بين المنزلتين. هم الشبهة، ما هو شبهة؟ يقولون مرتكب الكبيرة، المنافق حاكمون عليه بالكفر، المنافق حاكمون عليه بالكفر، لكن مرتكب الكبيرة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. فهمت؟ نعم. شو؟ ما وصلنا للذين يفجرون. ايش بي هذا حسن؟ ما وصلنا الى هذا. يلا يا يوسف. كيف يثبت تبعا؟ اذا تكلم عن عذاب القبر فان النعيم يلحق. هي من ينكرونه. نعم. وش قلنا الان؟ انت الان ذهبت الى شيء ما وصلنا اليه. أنا صابر عليه. ترى علي بن أبي طالب كان له عبد، وأنت ما عبد لله، كان له عبد يأمره فلا يسمع ولا يطيع، جيب كذا لا يأتي به، اذهب إلى كذا. فقال له بعض الناس: يا أبا الحسن تترك هذا؟ ليش لا تبيعه؟ قال: تعلم عليه الصبر. فأنا هذا مما يعينني على الصبر. يلا. نجيب ولا ما نجيب؟ تقول مسألة الانغماس أو مسألة التغرير بالنفس عند الفقهاء إذا تكلموا في كتاب الجهاد، يعني كتاب الجهاد جعله كتاب من كتب الفقه، واضح؟ يتكلمون عن مسألة الانغماس أو التغرير بالنفس، الانغماس في صفوف العدو أو التغرير بالنفس. أظن أجبنا عن هذا، يا تكلمنا في جريمة الانتحار، ها؟ في السيرة كذلك، وتكلمنا حتى في خطبة الانتحار. نقول مسألة الانغماس والتغرير بالنفس إذا تأمل الإنسان إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم يجده مخالفا تماما لما يفعل اليوم. أنا هذا رأي أدين لله تعالى به، وأنا أسأل عنه بين يدي الله، ولست يعني ولم أقل قولا محدثا ولم أشذ عن إجماع، بل سبقني من هم أكبر منا علما وخبرة ودراية بشريعة الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أهل العلم من قد تجد من أهل العلم من يجيز هذا، لكن عند التأمل نجد أنه مخالف تماما. فانغماس من انغمس من الصحابة في العدو والتغرير بأنفسهم، ما باشروهم بأنفسهم قتل أنفسهم. فيه فرق بين أن ينغمس الإنسان ويغلب على ظنه، يغلب على ظنه أنه مقتول لكنه يقاوم وقد لا يقتل. البراء بن مالك لما وضع في الترس وألقي به في خلف باب القلعة في معركة اليمامة في حديقة الموت، نعم، لما نزل هل قتل؟ مع أنه غلب على ظنه أنه إيش مقتول، كانوا خلف الباب فقتل منهم 7 وفتح الباب وكبر المسلمين وهجم. إذن ما قتل نفسه ليقتل غيره. في فرق بين أن يجهز الإنسان هو على نفسه، نفسك أنت لست مالكا لها، فرق بين هذا وهذا. أما التغرير والإلقاء بالنفس مع المقاومة حتى ولو غلب على الظن هذا شيء آخر. أما مسألة الغلام وقصة الغلام الثابتة لا أرى فيها دليلا أصلا، لأنه ماذا قال الغلام للملك؟ قال: إذا أخذت سهما من كنانتك فسميت الله وقلت بسم الله رب الغلام فإنك ستقتلني. طيب، ولم يقتل في المرة الأولى ولا الثانية، بل قتل إلا بعد ذلك. ثم إن هذا أيضا مما يغلب عليه الظن، لأنه قد يصيبه في غير مقتل. فهمت؟ ففي فرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه وبين أن إيش يقتل على يد غيره. واضح هذه المسألة؟ فأما مسألة التترس وهذه الأشياء هذه أيضا عظيمة جدا، هذه مسائل كبيرة جدا تعقد لها اجتماعات عظيمة من كبار أهل العلم، ما هي سهلة. نعم. الآن يقتلون المسلمين ويقولون نحن نقتلهم وكل يبعث على نيته، تقتل النساء ويقتل أطفال ويقتل شيوخ ويقتل الموحدون للتوحيد، فهمتوا؟ يقولون كل واحد يبعث لنيته، كما حصل في الجزائر الفتن التي ذهب من جرائها آلاف الناس، بل عشرات آلاف القتلى أو مئات الآلاف من الأرواح أزهقت. من الذي سيسأل عن هؤلاء؟ هذا الذي أفتى وهذا الذي كان يتصدر الإفتاء للخطابة ويثير الناس على ولاة الأمر. انظر هذه الفتنة، هل ترضاها أنت لبلادك؟ نحن لا نرضاها لبلادنا ولا نرضاها لأي بلد من بلاد المسلمين، أن تزهق أرواح وأن يذبح المسلمون ذبح الخراف باسم الدين وباسم الإسلام، ولا داعي أن نقول لا هذه أيادي أخرى خفية تفعل، حتى هم يفعلون، لأنه إذا لبس الشيطان على الإنسان خلاص لا يميز بعد ذلك بين الحق والباطل. وما حملهم للسلاح وصعودهم في الجبال وقتلهم للمسلمين إلا دليل على أنهم يرتكبون هذه الجرائم، مع أنهم في ظاهرهم أهل دين كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا شيء أورده من أجل التدليل على ما قال. أي مش المشكلة؟ طيب، ولكن انظر الفرق الآن. أولا الصحابة لما غرروا بأنفسهم وانغمسوا في الجيوش التي قابلتهم، ما جاءوا في أوساط من الناس وفعلوا مثل هذه الأمور أصلا، يعني ما جاءوا في وسط فيه نساء وأطفال وما إلى ذلك ثم فعلوا هذا. هذا أول شيء. والذين يفعلون هذا يفعلون هذا في أناس نقول إنهم مدنيين إذا صح التعبير، وكذلك أناس لا يحملون السلاح، بغض الطرف عن الحكم هل جائز ولا لا جائز، هل هم محاربون غير محاربين، مباحي الدم أم لا. مسألة التغرير والانغماس لما وقعت من الصحابة وقعت حينما وقفوا أمام وجها لوجه، غرروا وانغمسوا، غرروا بأنفسهم وانغمسوا وغلب على ظنهم أنهم مقتولون. فهناك فرق، هناك فرق بين فعل الصحابة المشروع بما أقره الكتاب والسنة وبين كثير من هذه الأفعال التي لا نرى أنها جائزة، بل منها ما هو غدر صريح، لأن الذي يريد أن يسلك هذا المسلك ينبغي أن يكون رجلا شجاعا يواجه، أما أن ينغمس ويفعل هذه الأشياء كالذين قتلوا الناس في وسائل النقل، يعني أناس حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أرسل الجيوش يقول إنكم ستجدون لا تقتلوا الحراثين، يعني إيش الفلاحين ولا العمال ولا كذا. وكان أبو بكر لما يرسل الجيوش يوصي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتلوا وليدا ولا امرأة وأن لا يحرقوا نخلا ولا يقطعوا شجرة. هذا هو، هذه أمور هل هم يراعونها؟ لا يراعونها أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر يوما في غزو من الغزوات فوجد امرأة مقتولة فغضب غضبا شديدا، قال ما كان لهذه أن تقتل، ما كان لهذه أن تقتل. وهؤلاء وش يفعلون؟ يقتلون وما يقتلون؟ يقتلون، الكل مباح عندهم. باسم طلب الشهادة، يلا إن شاء الله فيها. يلا جزاك الله خير. أنا قلت لك أنا أتحدى بالعلم أخي الكريم، لما أتي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بسلة فيها بعض الرؤوس مقطوعة، فلما رأى ذلك أنكر، قال القائل يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون بالمسلمين ذلك، قال أستنانا بفارس والروم؟ أما كفينا كتاب الله وسنة رسوله؟ أستنانا بفارس والروم، هل معنى ذلك؟ لا، المشكلة نقرأ الآيات ولا نفهم، نقرأ الآيات ولا نفهم، نقرأ سورة التوبة بلا فهم صحيح خلاص فنفهمها على غير مراد الله سبحانه وتعالى، دون أن ننظر في أسباب نزول الآية وفي الشروط وفي الضوابط وكيف عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضاها وما إلى ذلك من هذه الأمور. نقول هل ما يفعلونه جاز لنا أن نفعل به؟ لا. هل إذا مثلوا بنا مثلنا بهم؟ لا نمثل بهم، لأننا أهل أخلاق. نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه في أحوال وليست على هذا النحو وليست على هذا الوجه، فهمتم؟ نعم. أي ما في أشياء يعتقدون أنها كبيرة، مثلا إذا حكم الحاكم باجتهاده مما لا نص له فيه، نعم هذا يعتقدون أنه إيش كبيرة، وأن الإنسان ينبغي أن يتقيد بالنصوص، مع أن هناك نصوص مجملة ونصوص عامة دلت على قواعد عامة شرعية، فإذا اجتهدوا لذلك. لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال لما قالوا له في مسألته تحكيم الرجال؟ قال لهم إن الله قال في مسألة الصيد يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فمن الأشياء ما يرون أنها كبيرة، مثلا بالنسبة للقطع الخوارج، يعني ترى الخوارج ما عندهم إلا هذا، نقول هذا أهم الأصول أو هذان أهم الأصلان أهم الأصول التي ظلوا فيها، وإلا عندهم ضلالات أخرى. فالخوارج ينكرون الصراط مثلا، وطائفة منهم تنكر الميزان أصلا، وينكرون الشفاعة كما هو معروف، حتى في المسائل الفرعية ينكرون رؤية الله كذلك. بالنسبة للمسألة الكبيرة، الخوارج مثلا في مسألة القطع لا يقطعون من هنا، يقطعون من هنا، ومنهم من يقطع من هنا، فهمت؟ ضلالهم كبير. نعم يا زهير، ايش هو؟ إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. قال إنه لا يفعل عدوانا وظلما. ما في مشكلة، على الرأس والعين يا سيدي. أي أنت وهو الاثنين على الرأس والعين، ما في مشكلة. نطرح المسألة علميا، طرحا علميا بناء يا زهير. الآن الذي يفتي بتحريم الانتحار مطلقا ينبغي أن يراعي العلة. أولا لا ينبغي أن يفتي بالتحريم قياسا على الانتحار، خلي بالك، لأن الذي دلل على جواز هذه العمليات إيش يقول؟ يقول إنه مستدل بقياس مع الفارق، لأن الذي يقتل نفسه انتحارا يقتلها يأسا من الحياة، فهمت؟ يأسا، وهؤلاء يقتلونها لا يأسا من الحياة بل طلبا للشهادة ونكاية بالعدو. نقول نحن نضعف قولك لا من هذا القياس، من جهة أخرى، من جهة الفرق لا من جهة القياس، ما ليس من جهة قياس المسألة على المنتحر، بل من جهة الفرق الذي يوجد بين فعل الصحابة الذي استدللت به وبين هذه العمليات. وهذا الفرق عند التأمل نجده موجودا. فالصحابة ما باشر أحد منهم قتل نفسه، ما هو موجود هذا، هذا غير موجود. أما ادعاء أن ذلك وسائل وما وسائل، نقول الأصل نبقى عليه، الأصل تحريم قتل الإنسان نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا فعل يدل على الإطلاق، لا تقتلوا أنفسكم، ما قيد، ما قيد، فهمت؟ أما عدوانا وظلما فإن الذي يفعل إن الذي يفعل بنفسه هذا معتد على نفسه، ولا ما هو معتد على نفسه؟ معتد على نفسه. لو أن واحد من الناس يدخل، هل من الصحابة من أخذ خنجر أو سيف ودخل يطعن نفسه ويطعن الكفار أمامه يقول نطلب الشهادة؟ لا، ما فعل واحد منهم هذا. نعم، قتل نفسه كما الذي لم يترك شريدة ولا واردة، لما قال الناس ما عزأ منا رجل مثل ما عزأ فلان قزمان وغيره، قيل واحد وقيل اثنين، قيل في غزوة أحد وقيل في غزوة خيبر، فقال إنه في النار مع أنه شهد المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ظنوا أنه ما قدم أحد مثل ما قدم هذا الرجل. إذن